أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب شرح إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وتوقفنا عند القاعدة 20 من الباب الثاني، القاعدة المسماة العمل المتعدي أفضل من القاصر. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: يعني بالمتعدي الذي يعم نفعه صاحبه وغيره. ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه للقائم بفرض الكفاية مزية على فرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقال الشافعي رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وأنكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا الإطلاق، وقال: قد يكون القاصر أفضل كالإيمان، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، وقال: خير أعمالكم الصدقة الصلاة، وقال: خير أعمالكم الصلاة. وسئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، وهذه كلها قاصرة. ثم اختار تبعا لحجة الإسلام الغزالي في الإحياء أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها، والله أعلم. هذه المسألة يعني هي أصلا مسألة العبادات في محل خلاف بين العلماء، قد تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية، وإن فصلنا فيها القول أي العبادات أفضل. بعض قال العبادة القصيرة والعبادة المتعدية، وبعض قال العبادة اللازمة وغير اللازمة، وهناك قول آخر ويمكن أقرب للصواب، بأن كانت العبارة المحددة بوقت فتفعل في وقتها أفضل من العبادة المحددة بوقت أو في زمان أو في مكان، ففعلها في زمانها ومكانها أفضل من غيرها. والعبادة المطلقة تكون في غير الزمان وكون المحدد وغير المكان المحدد. يعني إذا تعارضت العبادة التي لها زمان محدد أو مكان محدد، فالتقدم العبادة التي في هذا الزمان وهذا المكان. لذلك يقال مثلا لما يؤذن الأذان، ترديد الأذان أفضل من قراءة القرآن في هذا الوقت، على أن هذا وقت ترديد الأذان، فكانت العبادة التي تؤذن العبادة المؤقتة بهذا الوقت أفضل من غيرها. فالصحيح بأنه يقرأ جزاك الله في شيء نفسك بأن أن يردد الأذان أفضل عند من يقرأ القرآن في هذا الوقت. ومثلا في السحر الاستغفار أفضل من الصلاة، لقوله تعالى: بالأسحار هم يستغفرون. فهنا عبادة الوقت هذا الاستغفار أفضل. كذلك مثلا لما يدخل الجمعة قبل الإمام، فالكثير من الناس يجلسون ويقرؤون القرآن، مع أن السنة أن يصلي إلى أن يخرج الإمام، ثم يعني يقف عن الصلاة ويجلس يستمع الخطبة. فالصلاة في هذا الوقت عبادته أفضل من قراءة القرآن. فهذا الترجيح والله أعلم يعني أوجه في المسألة ليست أطلاقا. طبعا العبادة المتعدية لا شك أن فيها فضل، هنا زي معنا في القاعدة عن العبادة القصيرة، ووجه الفضل فيها بأنها فيها النفع متعدي، يعني تفيد صاحب العبادة وتفيد غيره. ذلك يعني المفاضلة بين العالم والعابد، أن العالم لا شك أفضل من العابد، لأن العالم أولا هو يتعبد إلى الله عز وجل بهذا العلم الذي وهبه الله عز وجل إياه، ثانيا يفيد الناس به. فكان عمله متعدي بخلاف العابد. العابد الزاهد الذي يعني يعبد الله عز وجل ليل نهار، هذه له بينه وبين ربه شيء طيب جميل لا شك في ذلك، يتقرب به الله عز وجل. لكن عند المقارنة العالم لا شك أن يقدم على العابد. فمن هذا الوجه الذي هو أحد وجوه الترجيح عند بعض العلماء في أفضلية العبادات، أن ينظر للعبادة إن كانت متعدية فهي أفضل، وإن كانت قاصرة فهي أقل في الفضل. طبعا هي المسألة ليست على الإطلاق كما أنكر يعني أو رد ذلك العز بن عبد السلام، لكن ممكن إذا جمعنا بين وجه توجيه أن العبادة العمل المتعدي أفضل من القاصر، مع الأخذ في الاعتبار تحديد زمان العبادة ومكانها وغير ذلك إن تعارض، فيمكن هنا نخرج بأن المسألة ليست على الإطلاق. نعم المتعدي أفضل من القاصر، إلا أن يكون المتعدي القاصر هذا في له وقت محدد أو زمان محدد، فلا شك أنه يكون أفضل حتى من المتعدي. وإن كان يشكل برضو المسألة ليست محسومة أثار عند السلف، منها مثلا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ما كان معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل أسر إلى في أذنه بشيء، يبدو أنه كان عليه دين معسر، وأراد ابن عمر أن يشفع له عند الدائن. فيما أذكر ابن عمر، لو أنا وهمت فيما أذكر ابن عمر، والأثر فيه أيضا يعني يحتاج لمراجعة، لكن فيما أذكر ابن عمر حقيقة. فلما سمع ابن عمر أخذ عليه وأراد أن يخرج، فقال له صاحبه أين تذهب أنت معتكف وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طبعا هو أرى هنا بأن الشفاعة لهذا المعسر أفضل من العبادة الذاتية له. فالمسألة فيها ما فيها من الجدال بين أهل العلم، لكن هنا الكلام عن الفعل المتعدي أفضل من القاصر في إطلاقه نقول، وليست طبعا مضطردة. قلنا من قبل أن هناك القواعد ليست مضطردة فيها استثناءات، لكن هذا مقصده أن المتعدي وجه الفضل فيه بأنه يعم صاحبه أو النفع للصاحب وغيره. لذلك قال هنا الكلام اللي في الأمثلة، قال القائم بفرض الكفاية مزي على فرض العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة. هو يريد أن يقول بأن فرض العين كل واحد مطالب به، لابد فرض العين الصلاة كل واحد مطالب بالصلاة كلها، لكن يريد أن يقول أن فرض الكفاية هنا ليس كل واحد مفاضل، ليس كل واحد مطالب بالصلاة فيه، ليس كل أحد مطالب بالصلاة ليس كل أحد في فرض الكفاية مطالب. يعني مثلا غسل الميت هو فرض كفاية، لو قلنا لابد أن يغسل، قام به أحد الناس والصلاة عليه سقط عن الباقي. هو يريد أن يقول هنا أن فرض الكفاية مزية على فرض العين. هو طبعا يقول فرض العين العبادة قصيرة، يريد أن يقول فرض العين العبادة قصيرة، فروض الأعيان العبادة فيها قصيرة، وفرض الكفاية أفضل من وجه إيش؟ إن هو رفع عن الأمة عن باقي الأمة الحرج، رفع عن باقي الأمة الحرج. ولكن هنا فيه نظر هذا المثال، لأن المعلوم عند أهل العلم بأن الفرائض أفضل من النوافل، وهتجد قاعدة أخرى التي تليها الآن، الفرض أفضل من النفل. فلا شك بأن الحديث القدسي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث القدسي الله عز وجل قال فيه، يحكي فيه عن ربه، وما تقرب إليه عبد بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وسيأتي هذا تفصيلا في القاعدة التالية. فهو أخذها من وجه آخر، قال يريد بأن فرض العين هو على كل واحد لازم على نفسه، أما فرض الكفاية فالفائدة فيه بأنه أتى به شخص لنفسه ورفع عن أم الحرج، فمن هنا كان فرض الكفاية أفضل. والكلام فيه نظر، مش الكلام يعني الكلام ده هو ثواب هذا الشخص أكثر من يعني ثواب من قام بفرض الكفاية وفرض العين أفضل ممن قام بفرض الكفاية فقط. نعم بس هنا هذا الكلام الجنس مختلف، لابد تأتي بجنس واحد. يعني الآن أنت فهم تقصدي إيش؟ المقارنة تكون بين اثنين عبادتين في جنس واحد، فتقول هذه عين وهذه كفاية. فأنا لكن هنا الآن أين الجنس الواحد؟ هو لما تكلم في فرض كفاية على العموم وفرض عين، يعني واحد مثلا صلى الجنازة فأسقط عن باقي الناس صلاة الجنازة، طيب والتاني صلاة الفريضة، هتقول أين هنا المقارنة؟ هل تقول له بأن من صلى الجنازة وأسقط عن الباقي أفضل من صلى الفريضة؟ لا يعني هو بيتكلم هنا على العمل المتعدي نفسه، يعني بيتكلم إن على كلامه يعني هنا إن الفرض كفاية هيبقى أفضل من ايوه ما هو بيريد ان يقول ذلك لان فرض الكفايه متعدي النفع لنفسه صلى واسقط عن الباقي الحرج فيقول ذلك افضل من باب التعدي. لكن قلنا المثال فيه نظر لان ممكن تكون ده لما يكون بتتكلم عن فرض عين مع فرض عين، لكن فرض كفايه وفرض عين الجنس مختلف، فاين وجه المقارنه؟ انت فهمت اقصد ايش؟ فهم. نعم كلام قصدي تاكيد للكلام يعني هو هنا المثال ده ليس دليلا على ان العمل المتعدي افضل من المقاصد، او ده اللي انا اقصدته. أيوة. ان المثال فيه نظر، ان المثال فيه نظر لان المقارنه ليست لابد تكون بين جنس واحد، عبادتين من جنس واحد، وهنا المساله ليست ظاهره بل هو عنده بان لا شك بان ان يصلي. هي طبعا هو ممكن يعني هو يريد ان يبين ايش؟ ان نظر من نظره النفع فقط. لذلك انا قلت القاعده فيها الامثله فيها تحتاج منها. اخذ مثال اخر قد ياتي، قال لي ان اسقط الحرج على الامه، قال الشافعي طلب العلم افضل من صلاه النافله. هو مع ان هذه ايضا طلب العلم غير صلاه النافله، لكن يريد ان يقول ان العباده في هذا الوقت، يعني اذا تعارض في الوقت، عندك وقت الان تطلب العلم أم تصلي نافلة؟ طلب العلم لأنه نفع متعدي، على أن العلم أفضل من التعبد لأن فيه نفع متعدي، فيمكن أن نقول هذا من هذا الباب، عن هذا الباب. وأنكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا الإطلاق، يعني يريد أن يقول ليست المسألة على إطلاق، وهذا صحيح ليست على إطلاق، وقد يكون القاصر أفضل كالإيمان. ولكن هنا أيضا هذا استشكال عز بن عبد السلام فيه نظر، لأن الإيمان أصلا ده أصل في الشرع، يعني لا يدخل في المقارنة. الإيمان لا يقبل أصلا من أحد أي عمل إلا بالإيمان ده، فهذا الإيمان لا ليس مبحثنا هنا في مسألة العبادة القصيرة ولا المتعدية. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، على أنه يريد أن هذه ترجع لما قلته في الأول بأن بعض أهل العلم قال والعبادة التي لها وقت حتى لو لازمة تكون أفضل في وقتها عن العبادة التي مطلقة. لذلك التسبيح عقب الصلاة هو الذي فيه السنة فيه الدليل عليكم السلام، فكان أفضل من الصدقة لأن الزمان لا هنا، إذا فات الزمان فاتت العبادة، وهذا يجمع كما قلنا عليكم السلام. قال وقال خير أعمالكم الصلاة، يعني يريد أن يقول إن أفضل الأعمال الصلاة على أنها طبعا أيضا عبادة لازمة. وسؤل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور، وكلها قاصرة. أيضا هذا فيه نظر، الإيمان قلنا الإيمان أصل لا يدخل في النزاع، لكن الجهاد ليست عبادة قاصرة، الجهاد عبادة متعدية لأن فيها عبادة لله وفيها نشر دين الله عز وجل وإدخال الناس في دين الله، فهذه عبادة متعدية نفع لما يجاهد أو يدفع حتى على يدفع العرض ويدفع المال ويدفع الكفار عن دار المسلمين، إن كان جهاد دفع وإن كان جهاد طلب فهو سيدخل الناس في الإسلام، وهذا أعظم الأعمال، ده أن تدخل المرء في الإسلام أعظم الأعمال، فكيف يكون أن يكون يستدل به على أنه عبادة قصيرة؟ ليست عبادة قصيرة، فيه نظر. الشيخ هنا بيقارن هنا بين الإيمان أنه بيقول دي عبادة قاصرة على الشخص نفسه والجهاد عبادة متعدية، ومع ذلك على أصل الشيخ عز عبد السلام فهذا مثال لأن العبادة القاصرة هنا أفضل من المتعدية. لا بس هو أتى بالحديث إيمان بالله ثم جاء في سبيل الله ثم حج مبرور، قال وهذه كلها قال قاصرة، هذه ليست كلها قاصرة، لا هو أتى قصد الجهاد والحج لكن الإيمان. طيب ما هو الجهاد مش قاصر، الجهاد ليس بقاصر. شيخ وده كتبه القواعد. أما الحج ممكن تقول عبادة، عبادة للمرء، عبادة نعم للمرء ذاتية، لكن الجهاد ليس بقصر. ثم اختار تبعا لحجة الإسلام الغزالي في الإحياء أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها، والله أعلم. وأنا يعني قلنا أن هذه المسألة فصل فيها الكلام، يعني لما أراد أن يرجع كنا بيناه في شرح رسالة العبودية الشيخ ابن تيمية في مسألة أي العبادات أفضل، وذكر أن كلام العلماء فيها ما يعنينا هنا فقهيا، يعني في المسألة القاعدة تتكلم عن الفعل المتعدي أفضل من القاصر، قلنا الكلام فيه صحيح ولكن أحيانا في استثناءات بأن هناك أفعال قاصرة في وقت وزمان ومكان أو في مكان معين تكون أفضل من المتعدية. تقل القاعدة 21، الفرض أفضل من النفل. الفرض أفضل من النفل. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربي: وما تقرب إلي المتقربون إلي. نعم وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. رواه البخاري. وهذا طبعا كما قلنا في حديثه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. رواية أخرى. جيد. قال إمام الحرمين: قال الأئمة: خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرض يزيد على ثواب المندوبات 70 درجة. وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيما كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه 70 فردا في غيره، فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد عن النفل 70 درجة. انتهى. قال التاج السكي: وهذا أصل المضطرد، لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور ثم يستثنى من القاعدة. أولا إثبات القاعدة، وبدأ المصلي جزاه الله خيرا بإثبات القاعدة بحديث صحيح. أولا هو حديث الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليه. وفي رواية أخرى حديث: أو ما تقرب إلي عبدي بحب إلي مما افترضته علي، على أن يبين بأن الأفضلية في الفضل في الفريضة عن النافلة، تقديم الفرض على النافلة في الأجور. ثم بين إمام الحرمين أن الله عز وجل قد خص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الواجبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختص ببعض الأوامر خاصة، عبادة خاصة به. مين أحد يتذكر عبادات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ليست لأحد من الأمة. إنه قال خص النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه. ليش؟ ليعظم ثواب النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب قيام الليل عليه. وجوب قيام الليل. نعم، والوصال في الصوم ليس واجبا، لكن له خاصة الزواج بأكثر من 4 أيضا لا خاصين، قبول الواهبة. بس الزواج بأكثر من 4 دي كده تبع الوجوب يا شيخ؟ مش لازم وجوب، احنا ما قلناش وجوب، احنا قلنا خصه بأعمال ليزيد فيها الثواب. خصه بأعمال ليزيد فيها الثواب، ما قلناش واجبة، مش لازم تكون واجبة. هو استدل بس ان وجوب قيام صلاة الليل عليه، وأيضا قلنا الوصال، وهذا ليس بواجب بس هذا خاص به، كل هذا لزيادة الثواب لنا سلم. لا دي مش خاصة بأعمال، احنا نريد خاصة بأعمال يزيد الثواب له عن باقي الأمة، يعني هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني أصلا أيضا لو قلنا بأن الزواج له أحكام في الشرع الاستحباب مثلا وذلك، فخص بالزواج من أكثر من 4، وهذا فيه أيضا ثواب لأنه بيعف النساء وتكون زوجة للنبي وغير ذلك كله. يعني أصلا أيضا و أمور أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما خص مثلا بالنصرة لمدة شهر من الرعب، إذا سمع أحد بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني قال نصرته بالرعب لمدة شهر، مسيرة شهر يعني مسيرة. فأيضا هذه أمور أراد أن يبين أنه في أمور اختص بها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليزيد له في الثواب، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه، ولكن هذه ثم نعم على احسنت على انها ايضا فيها زوايا الثواب. لو اردت جزاك الله خير انه بعث للناس جميعا عاما لان يكون فله اجر كل دخول الناس في هذه الرساله بخلاف باقي الانبياء كانوا يرسلون الى اقوامهم خاصه ايضا، وهذا ايضا فيه خصوصيه لزياده فضل النبي صلى الله عليه وسلم او للثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدل المؤلف بحديث يعني الحق فيه انه حديث ضعيف وسنبين ضعفه، انه حديث ما رواه سلمان الفارسي على انه اولا قال بان ثواب الفرض يزيد عن ثواب المندوبات 70 درجة. هذا لم يثبت فيه حديث صحيح، لم يثبت في ذلك حديث صحيح. وما رواه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه او روي عن سلمان ورواه بعض الائمه منه ابن حبان وفي صحيحه ايضا، ورواه أيضا في كتاب الثواب رواه ابن حبان، رواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان، وذكره السيوطي في الدرر المنصور. ولكن لما ذكر المسيوطي قال العقيلي لم يصححه، يعني ضعفه. عليكم السلام وبركاته. فأصل هذا الحديث روايته من سعيد بن المسيب عن سلمان، السند من سعيد بن المسيب عن سلمان. وأهل العلم قالوا بأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سلمان الفارسي أصالة. وأيضا في رواية في أحد رواية هذا السند علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان تكلم فيه علماء الحديث، يعني قال فيه أحمد ضعفه، وابن معين أيضا، وابن خزيمة، وقال أبو حاتم الرازي منكر. فالحق بأن الحديث لم يثبت ولم يصح، والأحكام فرع عن التصحيح. فقوله بأن يقول بأن الفرد أفضل من النفل بسبعين درجة هذا لم يثبت. نعم، علي بن زيد بن جدعان. هذا ابن سعد في الطبقات قال ضعيف لا يحتج به، وضعفه أحمد ويحيى بن معين. الأصل 27 درجة ده حديث صحيح؟ لا، هذا 27 درجة في الصلاة. كلامنا مش في الصلاة، هو بيتكلم أن الفرض يزيد عن النفل بسبعين، ثم تكلم في حديث رمضان. طبعا سيأتي هذا الحديث بينزل على الرسائل لما يقرب رمضان، على أن الفرض في رمضان أفضل من الفرض في غير رمضان بسبعين، والنفل في رمضان أفضل من النفل في غير رمضان بسبعين. هو قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان، ولم يقل طبعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كمان أدى فريضة فيما سواه. وهنا كأنه النافلة أفضل هنا من الفريضة، أراد أن يقول ومن أدى فريضة فيه كمان أدى سبعين فريضة فيما سواه، فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، يعني جعل النوافل في رمضان أفضل من الفرائض في غير رمضان، وجعل الفريضة في رمضان أفضل من غيرها بسبعين. وقلنا أن هذا كله لم يثبت، كل هذا لم يصح. نعم، بركة زمان رمضان بأن النوافل فيه لها أجور، لكن لا ترتقي لفرائض في غير رمضان، لأن عموم حديث أن وفي إيه الصوت ده جاي منين؟ مش عندنا تليفون بره. بأن ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته، فجعل هذا الفرائض أفضل على على على الأصل فيها من أفضل من النوافل. وليس هناك، نعم هناك مزية في رمضان قد بيانها الأحاديث في مسألة الصلوات وقراءة القرآن والأعمال، لكن لم يثبت هذا الزيادة بالسبعين درجة، هذه الزيادة بالسبعين لم تثبت. ولم يثبت أيضا النافلة في رمضان أحب من الفريضة في غير رمضان، بل أن الفرائض التي افترض الله عز وجل الأصل فيها أنه أحب إليه سبحانه وتعالى من غيره من النوافل. وحديث أن الحسنات تضاعف في رمضان برضو يثبت ضعفه، يعني الحسنة بعشر أمثالها. ماشي، ما هذا عموم. قلنا في بركة الزمان في رمضان لا أحد يتكلم فيه، لكن ما عندنا السبعين. أنا بتكلم عن الحديث الآن، إن الحديث جعل إن النافلة في رمضان أفضل من الفريضة في غيرها، وإن الفرض في رمضان أفضل بسبعين من غيره. قلنا إن هذا الحديث ضعيف خلاص. ما هو قل، ما هو موجود عندنا، قلت بيستدلوا به الفقهاء في هو عندنا في الكتاب هنا وفي بعض كتب الفقهاء، ولكن التحقيق أن الحديث لم يصح، حديث فيه ضعف أصلا لم يثبت ذلك. وقلنا حتى نفسه السيوطي نقل العقيلي عنه قال لم يصححه، يعني ضعف، يعني ذكره ضعف أصالة ومن عندنا. فنقول نعم، صلاة ركعتين بعد العصر هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عمره في رمضان تعدل الحجة. لا، ده مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، والكلام على الفضل، هذه هذا جاء استثناء. نعم، عمره في رمضان تعدل الحجة، هذا جاء، هذا جاء فيه الدليل، فقول نقول به، لكن على العموم في حديث السبعين لا، لا نقوله طبعا. شيخنا وركعتين اللي بعد العصر مش دول خاصين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، انا لا اقصد هذا، مش ده ممكن واحد يعني، ومش قصيد الركعتين، هي تقصد تقول ما عمل عمل الا داوم عليه، فكان هذه الديمومه على العمل خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم. انما لو واحد فاته سنه الظهر ممكن يقضي بعد العصر من باب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن لا يداوم عليه. ايوه، لا يداوم. وهي يعني دقه نظر، ان قالت انه الدوام عليه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعمره في رمضان ايضا تعد الحجه، هذه أيضا جاء النص فيها، وهذه من ذلك إحنا نقف عند النصوص التي جاءت صحيحة نقول بها. لكن إحنا نتكلم عن هذا الحديث اللي فتح الباب في مسألة الدرجات وسبعين وغير ذلك، هذا في بياننا. قال تاج الدين السكي، وهذا أصل مضطرد لا سبب. طريق الفحوى الفرد يزيل عن نفسه سبعين درجة، يعني استنبطها من أين يعني؟ فأشعر طريق الفحوى أن الفرد يزيد عن النفس سبعين درجة. ما هو قال هو إنه قابل الفرد فيه بسبعين فردا، فإذا كان الفرد في رمضان هيقابل سبعين فردا في غيره، فمن باب أولى هذا اللي عايز يريده، إن الفرد في يقابل النفل بقى بسبعين وأكثر. يعني الفحوى هي من باب أول نفس المعنى. لا في مجال الشريف أبو عمر اقفل المايك عندك أبو عمر. طيب قال استسلم من هذه القاعدة صور. ويستثنى من هذه القاعدة صور وبعضها فيه نظر لبعض العلماء، يبقى سيأتي باستثناءات على أن النافلة أفضل من الفريضة، وسيبين أن فيها نظر وحق فيها في بعضها فيها نظر سنبينه. قال أحدها إبراء المعسر من العطس، إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب، ونظر فيه السكي بأنه لم يحفظ المندوب واجبا، بل الإبراء مشتمل على الإنذار، انتهى. وقرره الشيخ ابن حجر في التحفة في باب النفل. هو يريد أن يقول إيش؟ إنذار المعثر واجب، ما الدليل عنه واجب؟ كان بعفظه فنظراته إلى ميسرة، أمر أمر وجوب الإنذار، وهذه للأسف ما يعملها أحد الآن، وأقول للأسف، بل يدخلون الناس السجون ويكبلونهم ويعني يظلمونهم ويعلم أنه معسر. إن رأى أن هو معسر فعلا، هو مش رأى، هو بقى معسر. أنا أتكلم عن رأى، ما خلاص مطل النبي مطل الغني ظلم، نجسم قال ذلك. فإن كان غنيا ويماطل ظالم، حتى قال حسين يحل عرض يحل ماله وعرضه، يعني الكلام فيه مش عرضه يعني استباحة العرض، إنه يتكلم فيه إنه ظالم، إنه هو لم مطل ما ويحل ماله، لذلك عندنا إن قدر على أن يأخذ المال منه يأخذه منه لأنه غني. مفهوم المخالفة بأن الفقير لو كان مطله ليس بظلم لأنه ليس عنده مال، ويأتي مع القاعدة مع الآية فنظرة إلى ما يسر. فهنا وجوب الإنذار، الذي يحدث أن ليس أحد ينظر أحد. المرأة بتكون مش قادرة مش لاقية تأكل وتشرب، وخلت ديون لمثلا تجهز ابنتها ولا ابنها ولا تأكل، وبيخدوهم يدخلوهم السجون بالأوراق اللي وقع عليها، وهذا هو وقع في الظلم، هو نفسه وقع في الظلم، لأنه يعلم أن هي معسرة ويحبسها، ولا يجوز حبسه في هذا، ولا يجوز للقاضي أن يحبسها وهو يعلم أنها معسرة، هذا ظلم وتعدي عليهم أيضا. فهنا في وجوب أن ينظر المعسر، هو يريد أن يقول هذا الإنذار وجوبا. طيب الإبراء، إيش الإبراء؟ أن يسقط، يأتي الرجل الدائن يجي للمدين يسقط عليه الدائن، يقول أبرأتك من الدائن. الإبراء هذا مستحب، هو يريد أن يقول هذا استثناء، لا شك أن الإبراء أفضل من الإنذار. فهنا إيش يقول إيش معنى ذلك؟ إيش أن النفل هنا أفضل من الفرض، من الفرض. رد السبكي قال فيه نظر، قال لأن المندوب أتى بالواجب وزيادة، هو يريد أن يقول ذلك. الإبراء هو أتى بالإنذار وزاد عليه بإسقاط الحق، فكأنه أتى بالواجب وزيادة، فهو حقق الواجب الفرض وزاد عليه، فليست فيها بأن النفل أفضل من الفرض. هو ممكن تقول مسألة في إيش؟ بأنه مثلا إن كان عليه مثلا 10,000 فأنظره فسدد 5 ثم جاء قال أبرئك من 5 الثانيين، فوقع أنظره ثم قال أبرئك أيضا من الباقي مثلا، فأتى بالإنذار ثم الإبراء، فلذلك كان هو كان فيه ما فيه الأفضل. شيخنا بنتكلم على الإبراء اللي هي الزيادة بقى. أصل الإبراء مش شرط الزيادة، الإبراء ممكن يسقط ككل. ممكن ما الإبراء ممكن يكون هو ما دفع شيء أرجع عليه 10,000 وما دفع أمها ثم قال أبرئك. ما حتى الإبراء كده شيخنا هو أصلا اللي فرض عليه هو ينظره. طيب. فهو ينظره وبعد لما ينظره أو ما ينظروش خالص وأبرأه. فهو كده يعني يقصد إن الإبراء هو زيادة عن الفرض اللي عليه اللي هو الإنظار فقط. مين اللي يقصد تقصد؟ المصنف. أيوه. طيب هو يريد يقول ان هو لا هو يريد ان يقصد ان هو الابراء مش واجب عليه فلما اتى بالمستحب كان في الاجر زياده افضل فنقول هو رد لا ده كلام المؤلف المؤلف اللي انت عايز تقوله هو بيقول بان الابراء انه اتى بالمستحب عليه وكان الاجر افضل له من مع انه مستحب معلوش انه يعمل الانذار هذا بالاتفاق طبعا الابراء افضل انه اسقط نعم فهو رد علي السبكي قال اريد ان يقول ايش ما هو الابراء انذار بس الى ما لا نهايه اورد حرك بطريقه ثانيه هو الابراء ايش كانه انذره الى خلاص الى ما لا نهايه ماشي شيخنا عفاه ماشي ما انا اريد ان اقرب لك المساله ما هو انذره بس هو يعني ما كانه انذار هو اريد ان يقول هو اتى بالانذار وزياده يعني انذره ولكن ثم اسقط هو ده كلام السبكي احنا الان مش يعني احنا بنوضح كلام الاثنين هو اتى بها استثناء فالسبكي يرد يقول هي ليست باستثناء لأنه دخل في الإبراء إنذارا فكأنه أتى بالواجب اللي عليه وزاد عليه فهو أتى بالواجب وزيادة استشهدنا معذورة لازم يكون سعيد صاحب الدين ميسور الحال يعني معسر تقصد لا العكس لو أنا صاحب الدين لا هذا أمر آخر حتى لو مش ميسور هو رجل رائع يأخذ الفضل من الله عز وجل فأسقط الدين الذي له عند الناس ممكن أنا أكون برضو متعسر وليا دين عند حد 5,000 أو 4,000 وأقوله أنا ده أمر آخر بقى ده أنت دخلت كده في مسألة تانية ملاش علاقة بينا خالص دلوقتي يعني يكون أنه عنده دين في حتة تانية وليه دين عليه وهل الأفضل ليه أنه هو يسقط ولا يسدد لا دي مسألة أخرى ليست مبحثنا الآن إحنا مبحثنا في المسألة الآن أنه هو الآن علي له دين عند أحد وأراد أن يسقطه بابتغاء وجه الله عز وجل. وأنا برضه متعسر أو مزنوق هل أفضل ناس أتركه هو أيضاً يعني. مين اللي عليه الدين متعسر ولا اللي عليه الدين موسر؟ أنت إيش سؤالك؟ السؤال أنا مثلاً صاحب تجارة. طيب. صاحب تجارة وعندي شغل بالملايين وليه مثلاً 50,000 عند صديق أو تاجر ما وتعسر وأنا زيه برضه مزنوق بس أنا أيسر منه حالاً. هل في الحالة دي أخذ بالفضل وأترك؟ لك ذلك طبعاً. إيش اللي مشكل؟ انت لك انك تسقط من عليه حتى لو انت موسر او حتى معسر يعني مش معسر انا اقول يعني ما عندكش موسر قوي لكن اردت انك تسقط على هذا الرجل الدين ابتغاء وجه الله عز وجل لك الاجر في ذلك لا شك لا يفتح. هو النزاع بقى بعدين لما يكون انت عليك ديون ولك ديون فانت اسقطت وتكففت الناس هذه مساله ليست معنا الان خلينا يعني هل أولى لك أنك تسقط ولا أولى لك أنك تأخذ وتسدد لكن هو معسر أصالة احنا كلامنا الرجل معسر فإما تنظر وجوبا أما تبرئ استحبابا فهو لديك هذا الوجه طيب قال الثاني وهذا الذي قرره الشيخ ابن حجر في التحفة في باب النفل قال الثاني ابتداء السلام فإنه سنة والرد واجب والابتداء أفضل قوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقرر هذا الاستثناء الشيخ ابن حجر في التحفة في باب الأذان انتظر في الأذان الآن خلينا في ابتداء في باب الأذان لكن خالف ذلك في باب النفل فقال وزعم أن المندوب قد يفضل كإبراء معسر وإنذاري وابتداء السلام ورده مردود بأن سبب الفضل في هذين اشتمال المندوب على مصلحة الواجب وزيادة إذ الإبراء زال الإمهال وبالابتداء حصل الأمن أكثر مما في الجواب انتهى واعترضه ابن القاسم ورده أبو قشير هو أتى بما قلنا في المسألة الآن ابن حجر المسألة الثانية إيش السلام بابتداء السلام سنة يعني إذا تمررت على الناس أن تبدأهم بالسلام هذه سنة لكن إن سلمت وجب عليهم رد السلام والمسألة خلاف لو كان مجموعة هل فرض عين على كل واحد أم فرض كفاية يعني إذا رد أحد الناس سقط عن الباقي أم لابد الكل يرد خلينا في الآن في أنه في اتفاق على أن رد السلام فرض أو واجب لو كان واحد لواحد حتى وابتداء السلام سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال خيرهما الذي بدأ بالسلام. إذا التقى الاثنين فمن الخير فيهم، من الخيرهما الأفضل إذا بدأ بالسلام، مع أن البداية بالسلام سنة، واللي سيرد السلام واجب. أريد أن يقول هذا استثناء من القاعدة بأن النافلة أفضل. رد ابن حجر في التحفة رد على مسألة الإنذار والإعصار كما قلنا الآن، الإنذار والإبراء، بأن الواجب وزيادة. قال: وابتداء السلام ورده مردود، أن سبب الفرض في هذين اشتمال المندوب على مصلحة الواجب وزيادة. يعني أيضا قال بأن بدء السلام هو إيش الحكمة في السلام؟ نشر السلام والألفة والمودة والمحبة. فلما بدأ بالسلام ألقى، سأل له الله، سأل الله عز وجل له السلام، وهو السلام عليكم، يعني يسأل من الله عز وجل السلامة، السلام له من النقص ومن العيوب، السلام له من كل شيء من الضر، ويكون في معية الله عز وجل. والثاني رد السلام، فأريد أن يقول الحكمة متحققة في الاثنين، في من بدأ الذي بدأ، والخيرية بأنه هو الذي ابتدأ، لكنه أيضا أتى بالحكمة اللي موجودة في الرد، فكان يريد أن يقول أنه أتى بالواجب وزيادة. هذا قول ابن حجر، على أنه ليس هذا استثناء، والخلاف كله هل استثناء وليس باستثناء. هو يريد أن يقول أنه تحقق المعنى في من بدأ بالسلام المطلوب من رد السلام، فلذلك كان هو الخيرية له. مش وصل لك؟ طيب، قال الثالث: الأذان فإنه سنة على الأصح، وهو أفضل من الإمامة، وهو فرض كفاية أو عين، ونازع في ذلك الرافعي، وظاهر كلام ابن حجر في التحفة رد منازعته. هنا هذه في نظر في المثال، هنا حقا المثال هذا فيه نظر أصالة، لأن الجنس مختلف، هذه مفضلة بين الجنسين. ما إيش المفضلة بين الأذان وبين الإمامة؟ نعم، هو الخلاف فقهي حتى في المذهب عندنا في وجوه، هل الأذان أفضل أم الإمامة أفضل؟ وتنازع، يعني يمكن عندنا في المذهب يرون القول الأذان أفضل، على أن الحديث أطول أعناق يوم القيامة، وأنهم هو الذي عنده ضبط الوقت للناس، هو الذي مسؤول عن عن عن عن إخبار الناس بالصلاة، فكان الحاجة إليه والشرط إليه أفضل وأهم. وقالوا والحديث جاءت بفضل الأذان كثيرا أيضا، وتعلقوا يعني هذا. وعندنا وجه ثاني بأن الإمام أفضل، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن، بل هو لما جاءه عبد الله بن زيد، ولا من الذي رأى رأى الرؤيا، قال علمها لبلال فإنه عند منك صوت، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن قط، ولكنه ورد أنه كان إماما، بل هو كان الإمام، فقالوا فعلا مثلا في الإمامة وترك الأذان دل على أن الإمامة أفضل. المسألة فيها نزاع فقهي لن ندخله الآن، على أن هل الأذان أفضل، لكن هو عندنا الأذان في المذهب سنة. هنا وجه المثال الذي يريده، الأذان في المذهب سنة، يعني إن لم يؤذن فالصلاة صحيحة، لكن الإمامة فرض كفاية أو فرض عين طبعا، يعني ممكن تبقى فرض عين وممكن تبقى فرض كفاية، يعني قام أحد من الناس إماما سقط عن الباقي، وممكن تكون عينا إن ما فيش غير واحد هو الذي يحسن القراءة فتكون هو عليه عينا الإمامة. فقالوا الإمامة إما فرض كفاية أو عين، والأذان سنة عندنا، ومع ذلك على وجه عندنا في المذهب أن الأذان أفضل. طبعا هو في وجوه في المسألة عندنا فصلناها في الشرح المذهب قبل، لكن الحق أن المثال أصلا فيه نظر، لأن هذا جنس من العبادة، هذا جنس، أين المفاضلة هنا؟ إيش الأذان مع الإمامة؟ أنتم متدبرين المسألة، أين الوجه المقارنة بين الاثنين؟ هذه المثال فيه نظر حقيقة، يعني مش في القاعدة في مسألة إنه هو الفرض والنفل، إلا إنه يعني يقول إنه يأتي بكل شيء سنة وأي شيء فرض ويقعد يقارن ما بينهم، فلكن هو أردها إنه هو وفي مسألة إن هي هنا كأنه يرى بأن الأذان أفضل، على من يقول طبعا إن المسألة منازع فيها حتى في المذهب إن الأذان أفضل من الإمامة أم لا، لكن هذا على قول من يرى الأذان أفضل مع إنه سنة من الإمامة وهي فرض عين وفرض كفاية. يعني شيخ الفاضل مثال بعيد حقيقة، يعني فرض أفضل من النفل، هنا المقصود بها إن المقارنة هنا الأفضلية لازم يكون العبادتين من جنس واحد. وعلى الاقل انك لو اردت ان تقارن تقول من جنس واحد. يعني لذلك احنا لما قارنا مثلا ما بين انذار المعسر وابرائه ماشي، طب السلام ورد السلام يقبل، لكن انت الان هتقارن ما بين الاذان والامامه. طيب المساله انا ما ارى فيها نظر حقيقه ان العباده ما فيش فيها جنس واحد عشان تقارن ما بينهم اصلا. يقصد ان الاذان فرض كفايه. لا هو يقول لي سنه، ده واضح، وقال الاذان عندنا سنه. هو ليس هو بيرجح الاذان، اتى ليه بالمثال المستثنى؟ لانه يرى احنا عندنا الاذان سنه ومقدم عند قول نعم من يرى في المذهب. عندنا ايضا اقوال او وجوه، فهذا المؤذن افضل، الاذان افضل من الامامه. وقلت ان فيها اقوال ثلاثه، اما هذا او هذا او هذا او هذا او التساوي او حسب الحاله، يعني اني افضل. فلكن نقول هو أتى بأنه صدر الباب فإن الأذان سنة خلاص، وأن الإمامة فرض كفاية، ورجح في نقله يعني هو ما إيش ليش أتى بالاستثناء كأن الأذان أفضل. يعني هو أتى بوجه من قال بأن الأذان أفضل، فإحنا أصلا منازع في المسألة. يعني هو يعني مثال تطبيقي وخلاص احتمال وطيب، لكن هو قلنا أن فيه نظر في هذا المثال في هذا الاستثناء. يا شيخ أصل القاعدة أو دليل القاعدة هو تقرب إليه عبدي مشان أفضل مما افترضت عليه، فهنا الحديث مطلق يعني، يعني انه هو جواز المقارنه بين يعني كل الفرائض تقصد وكل النوافل. يعني لو قلنا مثلا لو قلنا في بعض الناس تحرص عليها مثلا صوم الاثنين والخميس وهي تفرط في الصلاه صلاه الجماعه، فنقول لها لا الفرض هنا افضل من النفل التي تاتي به. الفرض هنا فرق بين الجنسين. نعم كلامك منضبط في مساله ان الفرض افضل من النفس على الاطلاق، احنا نتكلم في الاستثناءات اللي اتى بها. هو يريد ان يستثنى، اصل لو فتح الباب بهذه الاستثناءات ستجد استثناءات كثيره جدا، ان في اشياء في السنه ممكن يكون اعلى من اشياء اخرى في الفرائض. لو اراد ان على ما تقول الان ان هو فتح الباب في الاستثناء، لكن هو المفترض انه انه ياتي باستشهاء استثنائي على اثنين من جنس واحد كما اتى في الامثله الاولى. هي دي هو النظر هنا. لكن هو لا شك طبعا بان الفرض الفرائض هي المقدمه، زي كان مقبول من انشغل بالنفل وترك الفريضه. العلماء قالوا زي كان من انشغل بالنفل وترك الفرض مقبول لانه هو الان الاصل بانك كما تقول. يعني واحد يقول انا قلبي ابيض وبصلي وبتصدق ومش عارف ايه، وهو لا يصلي ويقول لك اسامع الناس وبنام بالليل وما فيش في قلبي شيء وانا بحب الناس كلها. طب وبعدين اين علامه حبك؟ انت لا تحافظ على الصلوات، انت لا تصوم في رمضان، قد لا تزكي اموالك، هذه الفرائض. فلا شك بان افعل ما تفعل من النوافل، بل الناس في ناس ايضا مقبوله للاسف تجدها حريصه على القران، رايحه جايه ماسكه القران في ايديها وهي ما تحسن الوضوء ولا الصلاه. طب انت فريض عليك تتعلم فقه الوضوء والصلاه، والمراه تكون تقعد سنين عمرها ما شاء الله معاها اجازات 9 في القران، وتسالها على الحيض ما تعرفش تروح ولا تيجي في حيضها ولا تفقه شيء، وتعك الدنيا وهي ما شاء الله حامله للقراءات. طب انهي الاوجب عليكي؟ السنين اللي ضيعتيها كلها، مش هقول استغفر الله، ما اقول ضيعتيها، هو لك الاجر عند الله في القراءه عموما القران، لكن تدريسي 9 سنين في قراءات وانت لم تفقهي فقه الاساسيات اللي عليك الا تسالي عنه الان، حيضك وصومك وصلاتك وطهارتك. وكذلك الرجل ايضا ممكن يبقى صاحب من اهل القران وعنده ما عنده من القراءات. وانا حقيقه قبلت يعني قابلت ناس أئمة في القراءات وصليت معه وحدث إشكال في مسألة بعد ما الرجل لحن كمان الإمام لحن، ولكن لحن لم يكن في الفاتحة، والرجل يشار إليه بالمنان فقال لي الآن إيش نفعل نعيد الصلاة؟ قلت له لا ما تعيد ليش؟ فاتحة كانت منضبطة ولا أنت ترى شيء؟ هو إمام في الإمام. قلت له أنت ترى شيء في الفقال؟ لا الفاتحة كانت منضبطة. قلت له خلاص ما دام الفاتحة منضبطة لحن في في في قراءة السورة دي سنة ما نعيد. لو ممكن يكون رأى حضرتك فهو حب بس يطمئن قلبه يعني في القضايا الفقهية في المسألة. طيب أنا بقى أتكلم عن شخص بعيني، أنا أتكلم الآن عشان ما أتكلم بالعموم يعني أتكلم إن إن إن تأرجحت علي المسألة اللي أقولها فقه الصلاة. فأنا أقصد أقول إن لا شك بأن الفرائض التي مأمور بها المرء وجوبا عليه أن يتعلم ولا ينشغل بالنافلة قبل أن ينشغل بالفريضة التي هو عليها. الرابع الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه في الوقت، الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه في الوقت، صرح به القمولي في الجواهر، وإنما يجب الوضوء بعد دخول الوقت والله أعلم. إيش؟ ده الحد معين بقى مثلا اللي عنده ثلاث بول أو كده. لا لا، هو يقصد على العموم، هو يريد أن يقول إيش؟ بعد دخول الوقت وجب عليك الوضوء إن لم تكن متوضئا، لأنك لابد تصلي تتطهر، يبقى الوضوء بعد الوقت لغير المتطهر واجب، لكن الوضوء قبل الوقت لغير المتطهر سنة. مش مفصل يا شيخ. طيب ما انا بفسر لك، هم انا جاي ليه عشان افسر لك المسألة، هو ليش بيقصد المسألة. الوضوء قبل الوقت قال سنة، هو بيانها في الكلام، لانه قال ايش؟ وهو افضل منه في الوقت. اخر بقى العبارة قال ايش؟ وانما يجب الوضوء بعد دخول الوقت. ليه عايز يقول لك ليش يجب الوضوء بعد دخول الوقت؟ عشان يستبيح الصلاة، هو ده وجه الوجوب هنا، انه لابد يصلي. طب ليش بقى الوضوء قبل الوقت افضل من الوضوء بعد الوقت، مع انه هنا سنة وهنا واجب؟ هو ده بقى الاستثناء الذي يريد ان يقوله. هنا افضل سارع الخيرات. ليش بقى سارع الخيرات؟ هيروح مثلا من اذان الاقامة دعاء مقبول، هيصلي تحية المسجد، هيصلي ركعتي مسائل والسنة ما بين الاذان والاقامة. جيد، احسنت. هو يريد هذا، يريد ان يقول ايش؟ لما تكون متوضئ قبل الوقت فانت جاهز، أردت تقرأ قرآن أو تمس القرآن، لو قلنا هتمس، أردت جات لك سجدة ستسجد، أردت تسير إلى المسجد وتدخل كما قال الأخ الآن وتصلي ركعتين، كل هذا ستكون عندك فطرة أنت فيها على وضوء. وطبعا الوضوء يعني علامة استمرارية الوضوء، هذه دلالة على الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أولا أن مسكنا لا يكون إلا متوضئا على طهارة دائمة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فجعله من علامات الإيمان. وهذا حري بكل أخ وأخت، بأن من خاصة الملتزمين أنه يعني يحافظ على الوضوء، يعني ما ينتقد وضوء إلا ما يكون يخرج من من من من الحدث إلى وضوء، بحيث يكون دائما على وضوء. هذه علامة من علامات الإيمان، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ديمومته كان ذلك. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرد السلام على الرجل بعد أن قضى حاجته وذهب ليتوضأ، فمر عليه الرجل وهو يتوضأ ولم يكن قد توضأ ايضا، فمر عليه فسلم عليه وسلم، فما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضا، ضرب بيديه على الحائط تيمم ليرد عليه السلام، ليسارع له في الخير وكان ان يكون على طهر. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد في سنن داود، وهذا الحديث يعني مفيد جدا ايضا، على انه في الليل لما كان يقضي وتره من زوج احدى من زوجاته وان لم يرد الغسل او الوضوء كان يضرب بيديه على الحائط فيتيمم، وهذه اقل شيء يفعله المرء، أقل شيء يفعله المرء إن لم يستطع الغسل أو الوضوء أن ينام على طهارة، أقلها أن يتيمم. وهذا يدل على أنه كان لم يكن يترك النبي صلى الله عليه وسلم وقتا إلا أن يكون عنده ماء. شيخ حتى لو كان عنده ماء برضه ممكن؟ نعم ممكن يعني. عجز عن القيام فتوضأ، حديث وارد في السنن. وهذه طبعا هو لا تجزئه عن أن يقوم يصلي، بس بضربه للتيمم رفع على أقل مقام الوضوء. بس دين المسلمين عامة وليس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم، هذه ليست خاصة، هذه عامة. يعني مثلا هذه يعني عظيمة يعني جدا. نعم، لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أجلب أحدنا وينام على جنب؟ نعم، قال إذا توضأ. فالبعض قال حتى على الوضوء سنة أم وجوب؟ الصحيح ليس وجوبا، لكن أنا أقول حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن لم يستطع كان الوضوء كان يضرب بيديه على الحائط فيتيمم. فهذا المرء لابد أن يحرص على ذلك. هو يريد أن يقول هنا ليش؟ لأنه لما توضأ قبل الوقت بقى عنده وقت جاهز لأفعال كثيرة يفعلها، ومستقبل المسألة، فيدخل مبكرا ويصلي ويجلس ويتسنن ويقرأ، فكان هذا أفضل مع أنه سنة من أنه يتوضأ بعد دخول الوقت. ويردد الأذان على وضوء، ويردد الأذان على وضوء كشيء أشياء يستبحها على ذلك، فكان هذا من باب الاستثناء. شيخنا ما كانتش أنا قضية السلام أفضل من ابتداء السلام فإنه سنة والرد واجب والابتداء أفضل من قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيقول إن هو كده شرع في الزيادة لأنه هو مش واجب عليه إنه إلقاء السلام، صح كده؟ هو الخلاف في السلام، هو الحديث جاء، هو الحديث اللي ضبط المسألة، ذلك البعض أيضا تكلم في المسألة عن فيها نظر، لكن هو ابتداء السلام سنة لا شك أو اتفاق، ورد السلام واجب. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال خيرهم الذي بدأ بالسلام، بس ده في الخصام صح؟ لا يعني المهم ان هو مش ليه بتاع العبره بعموم اللفظ ليست بخصوص السبب. ايه كانت الحديث بيقول كده؟ طيب ما هو العبره بعموم اللفظ ليست بخصوص السبب. العبره ما يعنيش القاعده. فهمت؟ فالان قال خيرهم الذي يبدا بالسلام. ففي اي واحد هيبدا بالسلام مش المساله فقط الخصام يعني عموما العموم اللفظ اللي موجود الان هو جعل له الخيريه. فكان البدايه بالسلام هو الافضل مع انه هو سنه. فاراد ان يقول هذا استثناء. رد ابن حجر قال هو فيه نفس المعنى. هو اتى بنفس المعنى اللي فيه الرد. فكانت الخيريه له في انه هو اللي بدا. لكن في المعنى هو اتى بنفس معنى الوجوب زي ما قلنا في الابراء والانذار. فلذلك قال يبقى هو اتى بالواجب وزياده ايضا. فلا يكون استثناء. هو امتى يكون استثناء؟ يريد ان يقول لو اتى بشيء غير اللي في الواجب مفضله. لكن هو قال في رد السلام وفي الابراء لما رد ابن حجر والسبكي قالوا الاثنين في معنى الواجب وزياده فلذلك ليس استثناء. يعني شيخنا هو ما هو اصلا ما كانش عليه ان هو يلقي السلام اساسا. فهو لما فعل ذلك كده ما عملش الوجوب. ده هو عمل الزياده عن الوجوب. عمل الاستحباب ما شملش الوجوب اصلا. نعم لانه قضى وقت اكثر عطار. نعم لا شمل الوجوب ازاي؟ هو معنى السلام ايش؟ هو اصلا السلام ورد السلام ايه؟ الدعاء. اولا الموده والمحبه والدعاء له بالسلامه وغير ذلك. فهو اتى بها في اللي سلم واتى بها الذي رد. فقال المعنى متحقق في الاثنين. هو هذا قال. قال ايش سبب الفضل؟ قال ايش سبب الفضل في هذين اشتمال المندوب على مصلحه الواجب. ان المندوب اشتمل على مصلحه الواجب. ان السلام اتى ما هوش بتقول السلام عليكم بقول لك عليكم السلام. المعنى واحد واضح لكن الفرق بأنه بدأ. فنقول هو الآن الأفضلية اللي جاءته الخيرية أنه أتى بالواجب وزيادة البدء. ده الرد عليه. هو الرد على من استثنى في القاعدة. أنا بتكلم احنا بنبين وجهة كل واحد في الاثنين. أنت إيش الإشكال عندك فيها؟ مش فاهم. أنت مش فاهم هو ليه أفضل ولا مش فاهم هو ليه استثنى؟ يعني أنت عشان بتروحش أنت مش فاهم هو ليه بداية السلام أفضل؟ أفضل بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا عارف. خيرهم الذي باب السلام. فهو أتى بها استثناء. قال دي استثناء عن القاعدة. يعني هو الفريضة يتكلم على ان القاعدة اصلا الفرض افضل من النفل. الاستثناء عن القاعدة بين النفل دلوقتي افضل من الفرض. لان ابتداية السلام نفل. ورد السلام واجب. فانتوا فالان قول والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضلهما خيرهما الذي بدأ بالسلام. فكأنه قدم النافلة على الفريضة. فردوا عليه قالوا لا النافلة هذا اشتملت على الفريضة. فأتى بالفريضة وزيادة فليس فيها استثناء. هو الثاني هو اللي أتى بالفريضة. أنا هو ما أتاش بالفريضة. هو أتى بالفريضة وزيادة لأنه عشان خيرهم وخيرهم. لا عشان هو أصلا دعا له بالسلام أيضا. ما هو قال له السلام عليكم. هو إيش رد السلام؟ إنه يرد عليه الدعاء. فهو اللي أتى بالدعاء أولا مش أتى بنفس المعنى. أتى بنفس المعنى فقال له الخيرية جاءت إنه هو اللي بدأ بالفضل زائد المعنى متحقق فأتى بالواجب وزيادة. واضحة أعتقد في رده ولا مش واضحة؟ حضرتك فصلتها. وعليكم السلام. صحيح. تقصد الزيادة في الرحمة يعني؟ ما هو ممكن يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي. وزاد برضه في وعليكم في البداية. لا ما هي وعليكم يعني هو سلم عليه أيضا. اقصد وعليكم الصيغه بقى دي امر اخر. لا مش وعليكم فقط. انا بس كل اللي انا أيوة. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس هذا واجب. أيوة. كل اللي انا اقصده يا شيخ لكن اللي بدا له الخيريه. طيب انا كل اللي انا اقصده يا شيخ ما هي ان مجرد هو ابتداءه بالسلام هو اصلا ده ما كانش فرض عليه. ليس في المتخاصمين فقط لانه الاخ قال هذه الكلمه الان. قلنا الحديث العبره بعموم اللفظ لا في خصوص السبب. نعم العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القاعده عندنا هكذا. بس شيخنا مش القاعده دي تنبني لما يكون الكلام منفصل عن دليل معين. يعني هنا الكلام كان متصل بالدليل بتاع قضيه الفجور في الخصومه. انما لما ياتي وخيرهم من يبدا بالسلام. اتفضل. انما لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم من يبدا بالسلام كحديث لوحده كحاجه تانية غير الحاله دي ساعتها نقدر نقول ان العبره بعموم اللفظ بخصوص السبب. السؤال انه هم يريدوا ان يقصروا الحديث في خيركم الذي بدا بالسلام على المتخاصمين. لانه متصل يا شيخ متصل بالشيخ. طيب. بالدليل مش عشان وحتى ما هو لابد في سياق القصة، لذلك القاعدة بتقول ايش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، انت في سبب خاص للخصام، لكن اللفظ قال خيرهما الذي بدأ بالسلام، زي الرجل الذي قبل في السوق ودخل المسجد فصلى فقال قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. طب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.